أهل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. بمعنى أنه هذا الرزق ساق الله لي وهو من الله، وأنا موظف فيما أراد الله سبحانه وتعالى، حصل لك الشكر. ما دام حصل لك الشكر الآن لازم ترتقي. ايش بعد الارتقاء؟ وفي السماء رزقكم. ناخذ بعد المطر فقط المثال، يعني لاحظوا الرجل اللي سمع صوتا في السحاب يقول اسقى حديقة فلان، مش في حديث. ايش معنى فلان من الناس؟ يعني ما دام انت البعد الارضي فهمته صح، شكرت الله على الله، ما مش غاوينك، ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم، لان شكرتم لازيدنك. فيحصل هذا الارتقاء، يعمل لك قانون خاص لك. وفي السماء رزقكم وما توعدون. اسندت الامر لله وتحدثت بنعمه الله، الان يظهر بعد الرزق من السماء والارض. يا ايها الناس اذكروا نعمه الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم؟ ما قالش هل من رازق، من خالق. انت مسلم بوحدانيه الله في الخلق، ايوه، سلم بوحدانيه الله في الرزق. الله اكبر. بمعنى ما حش قادر ياخذ مثقال ذره من رزقي ولا يضيف مثقال ذره من رزقي. انت الموضوع. قال لا اله الا هو فانا تؤفكون، اللي ما وحدتمش. هذا بعد ثالث له. نجحت فيه بو. ايوه، خذ البعد الرابع. قل من يرزقكم من السماوات، ولا من السماء؟ لا، من السماوات، من السماوات والأرض. قل الله. أنت قل، لأنه هذه قضية العقول مستقبلش. قل الله. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال، والله خبر يشلونا ولا خلونا. حلو، فهمنا. الآن الرزق لدنيا، رزقا من لدنا، والرزق لدني كما رأينا في مثال زكريا عليه السلام مسألة خارجة عن احتساب العقل خالصة. طيب باقي، أيوة باقي، إيش باقي؟ رزقا من عندنا، والله يلطم الرجال كلهم، يضرب لهم مثل مرأة مريم بنت عمران. أكيد الله لما نضرب لنا مريم بنت عمران مثل مشان إحنا شنحبل مثله، يقول لك شوف لها من وصلت. كلما دخل عليها زكريا المحراب، يعني ما هيش مسألة نادرة مرة ولا مرة، كلما تطبيق مفعل واصل عندي دائما. يعني تخيل يخطر على باله بس كده خاطر تشوفه جنبه الله، وزكريا مع مقامه يقول له أنا لك هذا طيب، وتقول له بكل هدوء هو من عند الله، عندك مشكلة؟ هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي، هب لي. فتشوف انه المسألة ايضا حتى الطلب هب لي من لدنك، من لدنك خارج نطاق الاسباب. يعني فاحنا تحصل اللي يقول لك لا الاسباب ذا. لا تتعبوش، خلوا عند الاسباب حق. واحد يقول لك انا مش اشتغلش، الله شو رزقنا، ما عليك منه، خلوهم تقوى ايش دخلك، وهو مش يقولش كذا الا والمسألة عنده. فتشوف انه في مقامات، يعني في مقامات لازم نعتبره، والغيب شغال. يعني لو اخذنا بس مساحه الغيب في اطار الاربع الانفراد بس، تصور كل واحد مننا معه شيطان قرين واثنين ملائكه اللي يكتبوا الحسنات والسيئات، ويعلم الله كم حضروا الان ملائكه يسمعوا الخبر. شو مساحة الغيب للشهادة؟ الله، تكاد تكون عالم الشهادة مش حاجة. صحيح. شكر الله لك وشكر الله.